اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جمعتنا في هذه الرحاب الساعة لدراسة سيرته والتعرف على شمائله. نسألك به، نسألك بحبك له وبحبه لك، أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تصلح أعمالنا، وأن تصفح عنا صفحك الجميل، فلا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، وأن تسقينا الغيث، أن تسقينا غيثا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إن أعيننا ترقب فضلك، تنتظر كرمك، تنتظر عطاءك، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، حاشاك أن تحجب عنا خيراتك، حاشاك أن تطردنا من مائدة إحسانك وفضلك. مائدتك عامرة، أبوابها مفتحة لعبادك المؤمنين وغير المؤمنين، الصالحين والطالحين، أفتطردنا عن مائدة رحمتك يا رب العالمين؟ اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. يا رب اسقنا غيثا مغيثا، صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب كادت الينابيع أن تجف، كادت الينابيع أن تجف، ما الذي نصنع؟ إلى ما نورع؟ أنت ربنا لا رب لنا سواك يا ذا الجلال والإكرام، أفتتركنا نهلك يا رب العالمين؟ حاشاك يا أكرم الأكرمين، حاشاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك المؤمنون بك، الواثقون من فضلك، الواثقون من رحمتك وكرمك وجودك، نسألك يا رب بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بأنك أرحم الراحمين وبأنك أكرم الأكرمين، أن لا تأخذنا بجريرة فعالنا، وأن لا تأخذنا بجريرة فعال غيرنا أيضا يا رب العالمين، وأن تجعل من أطفالنا الرضع وشيوخنا الركع وبهائمنا الرتع شفعاء لنا يا رب العالمين. نستغيث ونتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. أصلح حال قادة المسلمين، أصلح اللهم حال قادة المسلمين في بلادنا وفي سائر بلادك الإسلامية يا رب العالمين. وجههم إلى ما يرضيك، ألهمهم رشدهم، أعذهم من شرور أنفسهم، أعذنا نحن أيضا يا ذا الجلال والإكرام من ذلك. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك، اللهم أعنا على الدفاع عن دينك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.